Bye.

فَأَمَّا مَنْ كَانَ Bye. Thank you. يا رب صفحات جريئة. أحسن من كان أليم

نور على نور. عايز الفتحة. عايز الفتحة من الأول ونفسوسي. ها؟ عايز الفتحة ونفسوسي. ما انا بقول له كده. القصر الثاني. Thank you. طول بالكم شوي. بدري والله. You are the one that عليك يا فلان. ربنا Thank you.